الحديث الوارد من حفظ العشر الآيات الأواخر في كتاب عصمة الدجال حديث منكر، والثابت في صحيح مسلم العشر الأول، وهذا هو المحل.